كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 27، لا تخلق بين الممتلكات الشخصية والنجاح. أنت لست شخصا أفضل ولا أسوأ بسبب نوعية السيارة التي تقودها وحجم منزلك أو حجم أموالك. عليك أن تتذكر المهم فعلا في حياتك. تذكر للحظة أن هذا اليوم هو يومك الأخير على وجه الكرة الأرضية، والآن سجل لائحة بالأشياء التي تشعر أنك قد أنجزتها كلها والأشياء التي هي مصدر سعادتك. أتندرج السيارة ضمن هذه اللائحة أم التلفزيون أم ستيريو؟ هل راتبك ضمن اللائحة أيضا؟ لا، إنما تحتويه اللائحة هي العناصر الأساسية لحياة يملأها الرضا. علاقتك بأصدقائك وأسرتك وما أسهمت به في حياة الآخرين والأحداث التي احتفلت بها في حياتك، هذه هي لبنات البناء في لائحتك. كثيرون منا يعيشون أيامهم كما لو أن العكس هو الصحيح، فبدلا من تقدير المهم فعلا وجعله ذا أولوية لنا، فإننا نجمع الأشياء ومؤشرات النجاح بعيدا عن الاستفسار عن المعنى الحقيقي للنجاح. في دراسة استعمل فيها أعمال المسح والملاحظة اليومية، تبين أن وجود الموارد المادية أقل أهمية 9 مرات من السعادة الناجمة عن توافر الموارد الإنسانية مثل الأصدقاء والأسرة. السر 28، كل علاقة تختلف عن الأخرى. إذا خاب أملك بسبب علاقات متوترة مع صديق أو شخص تحبه، فعليك أن تدرك أن كل علاقة فريدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنه يجب عليك ألا تدع التوتر مع شخص ما يقنعك بعدم القدرة على أن تكون صديقا جيدا أو شخصا محبا من أفراد الأسرة. تتمتع جين بعلاقات جيدة مع والديها وأخيها، إلى أنها كانت على غير هذه الشاكلة مع أختها، ولهذا كانت محبطة وتسأل نفسها لماذا لا تستطيع أن يكون لها العلاقة ذاتها مع أختها كما هو الحال مع والديها وأخيها، فما الخطأ؟ إن ما تفعله جين ويكون مدعى لسرور والديها وأخيها ذو تأثير معاكس على أختها. والأمر المفرح والساحر في نظر بقية أفراد الأسرة يبدو على النقيض بالنسبة إلى أختها، وعلى جين أن تغير علاقاتها الإيجابية لإرضاء تلك الأخت، وهذا أمر صعب التنفيذ. فلماذا لا نأخذ علاقاتنا الإيجابية التي نستمتع فيها مع بعض الناس ونطبقها مع كل من نعرف؟ والجواب كما يقول النفسانيون في جامعة ماكجيل في كندا هو أن الناس معقدون جدا ولهم عدة جوانب حيث لا تكون ردود فعلهم متماثلة. فماذا عسانا نفعل؟ نحن بحاجة إلى أن نتقبل أن مسايرتنا واضحة مع أغلب من نحبهم، لا كلهم، وهذا ليس عيبا بل حقيقة. ويفسر باحثو الجامعة أن الأشخاص الأكثر قناعة ليس لهم علاقات سعيدة مع الأشخاص كلهم، إنهم يتفهمون علاقاتهم السعيدة ويتقبلون علاقاتهم غير التامة. رأى الباحثون أن لا فرق في السعادة بشكل عام بين أولئك الذين يعتمدون بصفة رئيسية على الأصدقاء وأولئك الذين يعتمدون على الأسرة، وللأشخاص قدرة على خلق السعادة من العلاقة المتوفرة لديهم، وهم ليسوا بحاجة إلى أن تكون علاقاتهم جميعها مطابقة للصورة المثالية. السر 29، لا تفكر وفقا لمبدأ ماذا لو. إن قضاء وقتك في التفكير فيما يمكن أن يكون قد حصل لو أنك استطعت أن تغير شيئا بسيطا، قرارا بسيطا في حياتك، أمر غير مجد ويدعك غير مسرور. فكر في كيفية التحسن في المستقبل، ولكن لا تجعل تفكيرك الحالي يدور حول إمكان تغييرك للماضي. يمكن أن نرجع وضعنا الحالي لقرار سبق أن اتخذناه. فدخولك الحضانة أثر في اختيار أصدقائك، الأمر الذي أثر على نوعية اهتمامك، وكذلك أثر على مدى أدائك في المدرسة، وهكذا يمكننا أن نتأمل في هذه الأمور إلى ما لا نهاية. ولكن ذلك لن يوصلنا إلى نهاية. إن اتخاذك منعطفا خاطئا في طريقك في مكان لن يغيره تساؤلك عن سبب اتخاذك لهذا المنعطف الخاطئ وكيفيته. إنما تحتاج أن تفعله هو أن تفكر كيف يمكنك أن تخرج من المكان الذي أنت فيه إلى حيث تريد أن تكون. والشيء ذاته ينطبق على حياتك. لا تنغمس في خيبة الأمل حول ما وصلت إليه. فكر فيما يجب أن تفعله للوصول إلى المكان الذي تريد. أثبتت الدراسات حول الرياضيين الذين شارفوا على الفوز ولكنهم خسروا في نهاية الأولمبياد أن أولئك الذين قضوا أقل وقت ممكن في الفكر غير المجدية والذين يفكرون في كيفية إمكان انتهاء الأمور بشكل مختلف هم الأكثر قناعة بتجاربهم. السر 30 تطوع. هناك فرص لا تنتهي في كل مجتمع لمشاركتك التطوعية سواء أكان ذلك في مجال تعليم القراءة أم في تسخيرك لوقتك في مساعدة مخزن خيري. فأي شيء يمكن أن تفعله لن يساعد العالم فقط بل سيساعدك أنت أيضا. فالمتطوعون يشعرون بشيء جيد في أنفسهم. إن لديهم شعورا بسبب وجودهم وهم أقل احتمالا لأن يصابوا بالملل في حياتهم. والمتطوعون يشعرون بالمكافأة التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. حتى وإن لم يكن لديك الكثير من الوقت أو المهارات فعليك أن توفر ساعة في الشهر تنذر فيها نفسك لقضية جيدة. بيسي أرملة في 70 من عمرها رأت أن لديها المزيد من الوقت لاستغلاله في عمل شيء مفيد، شيء ما يجعلها تنهض في الصباح بابتسامة ترتسم على وجهها. اكتشفت بيسي برنامج رعاية من قبل المسنين يديره مركز رعاية المجتمع في منطقة بوفالو، وهذا البرنامج يستخدم المواطنين لتقديم الرعاية للأطفال المعاقين في أثناء فترة النهار. التحقت بيسي بالمركز وهي تقضي ساعتين يوميا في اللعب والقراءة والتحدث والجلوس مع الأطفال. تقول إحدى صديقات بيسي التي تطوعت في البرنامج ذاته: إن الجدود الذين يقدمون الرعاية يمنحون الأطفال الحب والرعاية ويحصلون مقابل ذلك على مكافأة وهي الحصول على فرصة لأن يروا الجمال في كل واحد من هؤلاء الأطفال. وتقول بيسي: إن العمل التطوعي يمنحني شعورا بأنني أفعل شيئا جيدا، فأنا أساعد الأطفال والأبرياء ونفسي وكل واحد يكسب، ولكنني أشعر دائما أنني أنا الأكثر في الكسب. يظهر تحليل عدد كبير من الأبحاث حول هذا الموضوع إجماعا قويا أن التطوع يساهم في السعادة، وذلك بتخفيف الملل وإيجاد إحساس متزايد بالهدف في الحياة. فالمتطوعون يشعرون بسعادة مع أنفسهم تعادل الضعف مما يشعره غير المتطوعين. السر 31 قد تؤذيك أهدافك إن لم تستطع تحقيقها. إن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحقيق أهدافهم ينسحقون في خيبة الأمل. لذلك يجب عليك أن تدع أهدافك تتطور مع ظروفك الحياتية. حدث أهدافك مع مرور الزمن عندما تنظر في أولوياتك ومواردك المتغيرة. وجد النفسانيون في جامعة ميشيغان دليلا بارزا مفاده أنه في الوقت الذي تعد فيه الأهداف مهمة إلى أنها قد تؤذينا إن لم تكن مرنة. وفيما يلي قصة نمطية. تقدم جيمي بطلب يد صديقته عندما كان في 18 من عمره فقط، وقد قبلت ذلك وتزوجا بعد ذلك بسنة. في ذلك الوقت وعد جيمي أن يشتري منزلا له ولزوجته قبل أن يبلغ 24. وقد تدرج جيمي في عدة وظائف لم تكن واحدة منها ذات مردود جيد. عاش جيمي وزوجته في شقة متواضعة لكنها مريحة. وعندما حان الموعد وعلى الرغم من أن جيمي كان قد وفر ما استطاع توفيره، أخذ مبلغا من المال من والديه ليدفع الدفعة الأولى، وأكمل ذلك بصك رهن للبيت. وانتقل جيمي وزوجته إلى المنزل الجديد واحتفلا بذلك، وكانت الأقساط تفوق ما يستطيع أن يوفره. وسرعان ما عمل في وظيفة ثانية ولكنها لم تكن كافية أيضا. عمل جيمي في وظيفة أخرى بنصف دوام وهي الوظيفة الثالثة. لقد أجهد نفسه في العمل، ومع مرور الزمن بدأ يحتقر المنزل والزوجة التي وعدها بالمنزل، وبدلا من السير في حياة وجدها مقنعة وكافية للتوفير لشراء المنزل في يوم ما، فقد اندفع جيمي في العملية ليحقق هدفه المعلن، وترك هدفا صعبا يغير حياته، وهو الشيء ذاته، فيما لو ترك الهدف الصعب يؤذي حياته. إذا كانت أهداف الإنسان غير منسجمة مع قدراته، فإن هذه الأهداف ستساهم في خيبة الأمل وعدم التوافق، وستضاعف احتمالات عدم القناعة والرضا. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.